الحمد لله رب العالمين، الرحمن الرحيم، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وسعت رحمته كل شيء، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله، الرحمة المهداة والنعمة المسداة. اللهم صل وسلم عليه وعلى آله وأصحابه الذين قلت فيهم رحماء بينهم. أما بعد، فاتقوا الله عباد الله، واعتصموا بحبله إخوانا، وتعاونوا على البر والتقوى، وكونوا لبعضكم أنصارا وأعوانا. قال الله عز وجل: وتعاونوا على البر والتقوى ولا تعاونوا على الإثم والعدوان واتقوا الله إن الله شديد العقاب. أيها المسلمون، إن الرحمة من صفات ربنا العزيز ومن أسمائه الحسنى سبحانه، الرحمن الرحيم. وقد خلق عز وجل 100 رحمة يوم خلق السماوات والأرض، فأنزل منها واحدة يتراحم بها الخلق بينهم ويتعاطفون. قال صلى الله عليه وسلم: إن لله 100 رحمة أنزل منها رحمة واحدة بين الجن والإنس والبهائم والهوام، فبها يتعاطفون، وبها يتراحمون، وبها تعطف الوحش على ولدها. وأخر الله تعالى 99 رحمة يرحم بها عباده يوم القيامة. أيها المسلمون، ألا وإن من أخص خصائص ديننا الإسلامي الحنيف، ومن أشرف ما دعانا إليه كتاب ربنا الكريم، التلاحم والتكاتف والتآخي والتآلف والتراحم والتعاطف. قال عز وجل: إنما المؤمنون إخوة. وقال صلى الله عليه وسلم: المسلم أخو المسلم، لا يظلمه ولا يسلمه، ومن كان في حاجة أخيه كان الله في حاجته، ومن فرج عن مسلم كربة فرج الله عنه كربة من كربات يوم القيامة، ومن ستر مسلما ستره الله يوم القيامة. بل أرسل الله عز وجل نبيه محمدا صلى الله عليه وسلم رحمة للخلائق أجمعين. قال عز من قائل: وما أرسلناك إلا رحمة للعالمين. فهو عليه الصلاة والسلام الرحمة المهداة والنعمة المسداة. اللهم صل وسلم وبارك عليه، واجعلنا رحماء كما كان رحيما، واحشرنا في زمرة الرحماء يوم نلقاك يا ربنا. أيها المسلمون، ولقد أوجب الله سبحانه على المسلمين أن يرحم بعضهم بعضا، وأن يرأف بعضهم ببعض، وأمرهم سبحانه بالتعاون على البر والتقوى، وبالتناهي عن الإثم والعدوان. فالنهي عن الإثم والعدوان من الرحمة، وليس من الغلظة والفظاظة في شيء. وربط الله عز وجل بين المؤمنين برباط من الأخوة متين، قائم على الألفة والرحمة والمحبة في الدين. قال عليه الصلاة والسلام: مثل المؤمنين في توادهم وتراحمهم وتعاطفهم مثل الجسد، إذا اشتكى منه عضو تداعى له سائر الجسد بالسهر والحمى. عباد الله، لقد ضرب الصحابة الكرام عليهم رضوان الله وسائر السلف الأعلام رحمهم الله أروع الأمثلة في التعاون والتلاحم والتعاطف والتراحم أيام الهجرة الشريفة وقبلها وبعدها، حيث التفوا حول النبي عليه الصلاة والسلام، وأعان بعضهم بعضا، وتراحموا فيما بينهم، فكانوا أذلة على المؤمنين، أعزة على الكافرين، متعاونين على البر والتقوى، متواصين بالصبر والمرحمة، متقاسمين آلامهم وآمالهم، مؤثرين على أنفسهم في أملاكهم وأموالهم. قال أنس رضي الله عنه: قدم عبد الرحمن بن عوف رضي الله عنه، فآخى النبي صلى الله عليه وسلم بينه وبين سعد بن الربيع الأنصاري، وعند الأنصاري رضي الله عنهم امرأتان، فعرض عليه أن يناصفه أهله وماله، فقال عبد الرحمن بن عوف: بارك الله لك في أهلك ومالك، دلوني على السوق. هؤلاء هم الصحب الكرام، وهؤلاء الذين تربوا على عيني رسول الله صلى الله عليه وسلم، وهم الذين وصفهم ربهم عز وجل فقال: محمد رسول الله، والذين معه أشداء على الكفار رحماء بينهم. وقال سبحانه وتعالى يثني على صدق إيمانهم وخلوص إيثارهم: والذين تبوأوا الدار والإيمان من قبلهم يحبون من هاجر إليهم ولا يجدون في صدورهم حاجة مما أوتوا ويؤثرون على أنفسهم ولو كان بهم خصاصة ومن يوق شح نفسه فأولئك هم المفلحون. أسأل الله جل جلاله وعظم سلطانه أن يجعلنا وإياكم من أتباعهم حقا وصدقا. أقول ما قد سمعتم، وأستغفر الله العظيم الرحيم لي ولكم، فاستغفروه إنه كان غفارا. الحمد الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وسعت رحمته كل شيء وأشهد أن محمدا عبده ورسوله الرحمة المهداة والنعمة المسداة اللهم صل وسلم وبارك عليه وعلى آله وأصحابه الذين قلت فيهم رحماء بينهم معشر المؤمنين إن الأخوة الإيمانية والرابطة الإسلامية التي تجمع بين المؤمنين وتوحد بين المسلمين لمن أجل نعم الله عز وجل على هذه الأمة فإن الله تعالى أكمل لنا الدين وأتم علينا النعمة ورضي لنا الإسلام دينا فالواجب علينا أن نحافظ على هذه النعمة ليحفظها الله لنا وعلينا أن نشكر الله دائما على هذه الأخوة الإيمانية الإسلامية ومن أسباب حفظ هذه الأخوة ودوامها أن يتراحم المسلمون فيما بينهم وأن يصلحوا ذات بينهم فاتقوا الله وأصلحوا ذات بينكم وأطيعوا الله ورسوله إن كنتم مؤمنين بل إن رحمة المسلم تتعدى أخاه المسلم لتشمل الخلق كلهم يقول عليه الصلاة والسلام لن تؤمنوا حتى تحابوا أفلا أدلكم على ما تحابوا عليه قالوا بلى يا رسول الله قال صلى الله عليه وسلم أكشوا السلام بينكم تحابوا والذي نفسي بيده لا تدخل الجنة حتى تراحموا قالوا يا رسول الله كلنا رحيم فقال عليه الصلاة والسلام إنه ليس برحمة أحدكم ولكن رحمة العامة رحمة العامة أيها المسلمون ومن أسباب دوام الرحمة والنعمة الاجتماع والائتلاف ونبذ الفرقة والاختلاف لأن يد الله عز وجل مع الجماعة قال عز من قائل وأن هذا صراطي مستقيما فاتبعوه ولا تتبعوا السبل فتفرق بكم عن سبيله ذلكم وصاكم به لعلكم تتقون وقال عليه الصلاة والسلام على المنبر الجماعة رحمة والفرقة عذاب وما المرء إلا بإخوانه كما يقبض الكف بالمعصم ولا خير في الكف مقطوعة ولا خير في الساعد الأجزم فلنكن عباد الله كما أمرنا الله عز وجل وحثنا نبينا صلى الله عليه وسلم إخوة متحابين متراحمين متناصحين بلا تعسير ولا تنفير يرفق بعضنا ببعض ويعذر بعضنا بعضا فيما تجوز فيه المعاذير قال صلى الله عليه وسلم الراحمون يرحمهم الرحمن ارحموا من في الأرض يرحمكم من في السماء اللهم ارحمنا برحمتك الواسعة يا أرحم الراحمين ثم اعلموا رحمكم الله أن الله العظيم الكبير أمرنا بأمر كبير ألا وهو الصلاة والسلام على البشير النذير فقال قولا كريما إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما اللهم صل على محمد وعلى أزواجه وذريته كما صليت على آل إبراهيم وبارك على محمد وعلى أزواجه وذريته كما باركت على آل إبراهيم إنك حميد مجيد وارض اللهم عن الأئمة الخلفاء الراشدين أبي بكر وعمر وعثمان وعلي وعن سائر الصحب الكرام عن آل بيت نبيك المكرمين المطهرين يا رب العالمين اللهم إنا نسألك العافية في الأبدان والأمن في الأوطان والرحمة بالأهل والإخوان والفوز بالنعيم والرضوان اللهم إنا نسألك الجنة وما قرب إليها من قول وعمل ونعوذ بك من النار وما قرب إليها من قول وعمل اللهم اغفر لنا ولجميع المسلمين والمسلمات والمؤمنين والمؤمنات الأحياء منهم والأموات اللهم لا تدع لنا في هذا اليوم ذنبا إلا غفرته ولا هما إلا فرجته ولا دعاء إلا سمعته ولا دينا إلا قضيته ولا مظلوما إلا رفعت عنه الظلم ولا أسيرا مظلوما إلا أطلقته ولا مريضا إلا شفيته وعافيته ولا ميتا إلا رحمته يا أرحم الراحمين اللهم اجعل هذا البلد وجميع بلاد المسلمين آمنة مطمئنة سخاء رخاء اللهم من أراد هذا البلد وبلاد المسلمين بشر وسوء فأشغله بنفسه واجعل تدبيره تدميرا عليه يا سميع الدعاء اللهم وفق ولاة أمور المسلمين للحكم بالشريعة وإقامة العدل بين الرعية يا رب العالمين اللهم آت نفوسنا تقواها وزكها أنت خير من زكاها اغفر لنا ولوالدينا وارحمهم كما ربيانا صغارا واجزهم عنا خير الجزاء واجمعنا بهم في جناتك يا جنات النعيم يا رب العالمين اللهم ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار سبحان ربنا رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين.